بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة الثالثة بعد المئة الأولى بحمد الله تعالى، ووصلنا إلى البيت 25 في القصيدة 34، ويقول في هذه الأبيات: ولا تجاوزها شمس إذا شرقت إلا ومنه لها إذن بتغريب، يصرف الأمر فيها طين خاتمه، ولو تطلس منه كل مكتوب، يحط كل طويل الرمح حامله، من سرج كل طويل الباع يعبوب، كأن كل سؤال في مسامعه، قميص يوسف في أجفان يعقوب، إذا غزته أعاديه بمسألة فقد غزته بجيش غير مغلوب، أو حاربته فما تنجو بتقدمة مما أراد ولا تنجو بتجبيب، أضرت شجاعته أقصى كتائبه على الحمام فما موت بمرهوب، قالوا هجرت إليه الغيث، قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب. تمام. إذا قال في البيت 25: ولا تجاوزها، والواو عطف، فعطف على البيت 24 الذي شرحناه في الحلقة الثانية بعد المئة. شو قال هو في البيت 24؟ قال: إذا أتتها، يعني إذا أتت الرياح لمصر، النكب السوداء المهلكة، الرياح زي رياح ثمود ورياح عاد ورياح أقوام العذاب، إذا أتت الرياح نكب من بلد فما تهب لها إلا بترتيبي، يعني هي الرياح تهب ناكبة الدول إلا دولته، حين تصل إلى حدود دولته تهدأ الرياح الهوج وتستقر وتهب بترتيب وبتنظيم، وتكون كالنسائم العليلة لا تقتل ولا تميت بل تحيي وتنعش. ثم قال في البيت 25 عطفا على هذا البيت 24، قال: ولا تجاوزها، أيوة، شمس إذا شرقت، يعني ولا تجاوز شمس أشرقت على مصر، تجاوزها برضو الهاء عائد على مصر، ولا تجاوزها شمس، يعني ولا تجاوز الشمس المشرقة مصر، أيوة، إلا ومنه، أي من كافور، لها أي للشمس إذن، أي يعطيها إذن بإيش؟ بتغريبي، يعني إذا أشرقت الشمس على مصر فإنها تبقى مشرقة على مصر ولا تغرب إلا إذا أعطاها كافور الإخشيدي الإذن بأن تغرب. طبعا سيقول بعضهم هذا يعني هذا كذب. لا، ليس كذبا، هذا مبالغة، نعم، مبالغة شديدة، نعم. طيب، والشعر قائم على المبالغة، ما الفارق بين الكلام العادي والشعر؟ أن الشعر قائم على المبالغة، وقديما المعيار النقدي قالوا: أعذب الشعر أكذبه، ليس أكذبه المخالفة للواقع الذي يعني الكذب فيه يؤثر على علاقاتنا وعلى أسلوب حياتنا، لا، هو إيش؟ إثارة الخيال وصورة جميلة. ولا تجاوزها شمس إذا شرقت إلا ومنه لها إذن بتغريب، فكأنه مخوف مرهوب الجانب، فالشمس حين تشرق على بلاده تبقى مشرقة لا تتحرك إلى غروب إلا إذا أذن لها بالغروب وقدوم الليل. كان دخول يعني إشارة فيه نظر إلى الحديث الشريف إنه لما كسفت الشمس قالوا إنها كسفت لموت إبراهيم عليه السلام اللي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الشمس والقمر مخلوقان من خلق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يشرقان ولا يغيبان لموت إنسان، إنما يشرقان ويغيبان بإذن الله. ففي هذا البيت إشارة إلى هذا الحديث الشريف. ثم قال في البيت 16: يصرف الأمر فيها في دولته طين خاتمه، الخاتم تبعه، الخاتم تبع السلطانة، يصرف الأمر فيها طين خاتمه، خاتم الملك اللي هو كافور، ولو تطلس إن محى، يعني لو افترضنا انه هذا الخاتم تبع كافور من كثرة ما ختم به انمحى فلم يعد يعرف انه لكافور او ليس له، ولو تطلس منه كل مكتوب، فحين ينمحي الخاتم تحكم هيبة كافور بدل وجود خاتمه، فالخاتم صح يلقي الرعب في قلوب الناس أنه هذا ختم الملك، فما أحد يستطيع أن يخالف حكمه. لكن أحيانا أنه قد يحكم والخاتم غير موجود، هيبته تصل إلى هؤلاء الناس فيحكم كأنه موجود. هو يريد أن يقول إنه مهيب مرهوب الجانب في وجوده وفي غيابه، في ظهوره أمام الناس وفي استتاره. أو يريد أن يقول إنه صحيح أنه موجود في الفسطاط في مصر، لكن مملكته التي تصل إلى حدودها إلى العراق يصل فيها تصل إليها أيضا رهبته وهيبته، فهنالك الناس يعني ينفذ فيها حكمه مع أنها بعيدة عنه لهيبته ورهبته، مع أن خاتمه ليس موجودا. فليس تطلس المقصود بها على الحقيقة أنه المحى، إنما قد يكون بعد المسافة هو السبب. إذن قال يصرف الأمر فيها طين خاتمه، ولو تطلس منها كل مكتوب فيحكم بهيبته فلا أحد يجاوز أو يتجاوز أمره. طبعا تطلس من أسماء الذئب أطلس، ومعنى أطلس إن محى لونه يعني رمادي، يعني ممكن يكون لونه ليس باهتا ليس ظاهرا كأن يكون أبيض ناصع أو أسود قاتل، فهو رمادي فكأنما هو متطلس. إذن هذا طبعا أشار إلى ذلك الفرزدق حين قال عن الذئب، قال وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني، وبين البيت فقلت تعش فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. تمام. إذن يصرف الأمر فيها طين خاتمه، ولو تطلس منها كل مكتوب. ثم قال في البيت 27 يحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طويل الباع يعبوبي. يحط حامله يعني حامل هذا الخاتم يحط كل طويل الرمح، يعني الرجل الشجاع الذي رمحه طويل. ليش طويل الرمح؟ طبعا لأنه إذا كان الرمح طويلا فمعنى ذلك أن الرجل أيضا جهاما وطوالا وضخم الجثة فيحمل رمحا طويلا، لكن هذا الخاتم يحط كل يعني يذعن له الرجال الشجعان هيبته. قصد يقول الخاتم طبعا قد يكون ختم الملك حكينا على الحقيقة، وقد يكون على المجاز أن هيبة هذا الملك يجعل كل الرجال الأشداء ينزلون الشجعان ينزلون عن سرج كل طويل الباع يعبوبي، يحطهم ينزلهم يعني يقضي بحكمه عليهم بمهابته من سرج السرج اللي هو الذي يوضع على الخيل أو الفرس كل طويل الباع. طويل الباع قد يكون طويل العنق وقد يكون طويل الأقدام، أو أن المسافة ما بين قدميه حين يعني يعدو هذا الخيل أو هذه الفرس حين تعدو تكون طويلة الباع، وقد يكون الباع العنق يعبوب، واليعبوب الفرس السريع. طبعا هذه الكلمات ربما النادرة التي يستخدم الشعراء المتنبي، طبعا في ألفاظ انفرد بها وفي ألفاظ نادرة استخدمها، ربما يعبوب من هذه الألفاظ النادرة. قال يحط كل طويل الرمح حامله من سرج كل طويل الباع يعبوب، والمعنى كله إنه هذا الرجل الشجاع الذي يركب فرسا سريعة طويلة العنق بعيدة ما بين الرجلين يعني في خطواتها دلالة على سرعتها أيضا، يقف أمامه وأمام أمر كافور يعني منجدلا منصرعا خائفا مرهوبا، لأن الذي يأمره أو الذي في قبالته هو ملك مهيب الجانب مرهوب. نعم. ثم قال في البيت 28 كأن كل سؤال في مسامعه، في مسامع كافور يعني إيش كأنه إيش قميص يوسف في أجفان يعقوب. شو العلاقة؟ قال لك السؤال مو سؤال كيف الحال، السؤال المسألة، يعني أن يسأل الناس المال والعطاء من كافور. فقال لك كل من طلب منه في مسمعه عندما يسمع هذا السؤال من الناس مثل إلقاء القميص على وجه يعقوب، قميص يوسف على وجه يعقوب. فما الذي حدث؟ انفتحت عيناه واستبشر وفرح، وكذلك تنفتح أذناه يسمع لكل من يطلب منه مالا، تنفتح أذناه ويستبشر بهذا الطلب ويفرح، كما انفتحت عينا يعقوب عليه السلام حين ألقي على وجهه قميص يوسف عليه السلام وابتهج وفرح وسر وعادت إليه الحياة، فهو يسر وتعود إليه الحياة إذا سمع من يسأله العطاء ومن يسأله أن يكرمه. ها طبعا إشارة إلى قوله تعالى اذهبوا في سورة يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وطبعا الآية الأخرى أيضا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. طيب إذن كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. ثم قال في البيت 29 إذا غزته أعاديه بمسألة، أعداؤه إذا غزوه بمسألة، والمسألة السؤال، ونفس الذي قاله عن السؤال في البيت 28 السابق مباشرة، إذا غزته أعاديه بالسؤال أن يعطيهم فقد غزته بجيش غير مغلوب، يعني يجعل أسئلة الناس جيشا يهجم عليه. يعني المتنبي شبه كثرة السائلين وكثرة الأسئلة التي يسألها كافور الإخشيدي، ويسألها كافور الإخشيدي عن العطاء كثيرة كأنها الجيش، لكنها تنتصر على كافور الإخشيدي أي يلبيها جميعا لا يرد أيا منها. فإذا غزت أعادي، والأعادي ليس المقصود العدو الحقيقي، الناس الآخرون الأغيار، إذا غزت أعاديه بمسألة طلبوا منه العطاء والكرم فقد غزت بجيش غيري، فقد غزت بجيش غير مغلوب، يجعل الجيش جيش الأسئلة ينتصر، وجيش العطاء ينتصر فيعطي ولا يرد سائلا. ولكن هذا قد يقول إنه إنسان يعني إيش ينهزم أمام الأعداء، لا، فحتى يدفع هذا التوهم عن الممدوح فنى بالبيت 30 فقال أو حاربته. الآن الحرب الحقيقية هنا غزت أعادي، يعني سألوه العطاء، ليس غزوا حقيقيا، جعل جيش الأسئلة أو جيش السائلين ينتصر عليه، لكنه بالحقيقة إذا صارت معركة فإن أعاديه تنهزم أمامه. فقال في البيت 30 أو حاربته فما تنجو بتقدمة، يعني لا ينجيها الإقدام، الإقدام على المعركة لا ينجي جيش العدو إذا واجهه كافور الإخشيدي. مما أراده كافور الإخشيدي في إلحاق الهزيمة بجيش الأعداء، ولا تنجو جيوش الأعداء بتجبيب بالهرب. فقال حين يحاربه أعداؤه لا ينفعهم إقدامهم شجاعتهم ولا ينفعهم هربهم، إذ إنهم لو أرادوا الإقدام لسحقهم، ولو أرادوا الهرب لحق بهم وأعادهم وأسرهم أو قتلهم. إذن أو حاربته فما تنجو أعاديه، يعني تنجو الفاعل ضمير مستتر عائد على كلمة أعاديه، فما تنجو بتقديمة بإقدامهم على أنهم شجعان لا يقضي عليهم مما أراد، ولا تنجو بتجبيب ولا تنجو بالهرب. ثم قال في البيت 31 أضرت، يعني إيش أضرت؟ عودت، ضاري على الشيء يعني معتاد عليه، أضرت شجاعته، عودت شجاعته أقصى كتائبه، كل كتائبه، كل كتائبه. ماذا عودتهم على؟ ماذا؟ على الحمام، على الموت، فقد اعتادت جيوشه على الموت، فما موت بمرهوب، فلم يعودوا يخافون الموت. يريد أن يمدح شجاعته وشجاعة جيشه، فقال عود جيوشه وكتائبه كلها على خوض المعارك وعلى الاعتياد على الموت، فما عادوا يخشون الموت، بل صاروا يذهبون إليه يلاقون الحمام أو الموت فرحين مبتسمين. وكأنه يشير، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، كأنه يشير إلى قوله إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. هو معتاد على خوض المنايا على الموت، شو يعني مر بالوحول بالطين وبالأشياء البسيطة هذه؟ فجيوش كافور الإخشيدي من هذا النوع المعتاد على الحمام وهو الموت. ثم قال في البيت 32 قالوا هجرت إليه الغيث، قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب. الناس يلومونه، يقول له هجرت إليه الغيث، يعني هجرت الغيث تاركا الغيث إليه إلى كافور. فبعضهم قال الغيث قصد به سيف الدولة، فقالوا لما تركت سيف الدولة وجيت إلى كافور؟ وبعضهم أراد الغيث على الحقيقة، لأنه هو كان وين كان قبل أن يأتي إلى كافور أحشيدي؟ كان عند سيف الدولة، وسيف الدولة وين؟ بحلب، وحلب وين؟ في شمال سوريا قريبة من تركيا. هاي المنطقة كلها إيش؟ مش بس ماطرة، ثلج. وين راح هسه؟ على مصر التي إيش؟ قليلة المطر، حتى ما فيش فيها ثلج أبدا، وحتى في المطر قليلة، وهي منطقة حارة. فإيش قالوا له؟ قالوا هجرت إليه، أي إلى كافور الغيث، تركت الغيث وراك. قلت لهم إلى غيوث لديه والشآبيب. فقال أنت يعني تركت الغيث. إحنا هو أصلا لما حكى عن لبنان قال وعقاب لبنان، إذا أردنا أيضا أن نحيل إلى المتنبي، قال وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء. هاي المناطق لبنان وسوريا وحلب وشمال سوريا، هاي الشتاء الصيف فيها شتاء، فكيف لم يكن الشتاء؟ وعقاب لبنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتاء، لبس الثلوج بها علي مسالكي فكأنها ببياضها سوداء. ويقول كثرة البياض تبع الثلوج بطلت أعرف الطريق، فكأنه عميت علي الطريق. فإيش قال؟ فقالوا هجرت إليه الغيث، يعني تركت هذه البلاد اللي فيها الغيث وفيها المطر وفيها الخيرات كلها، وجئت إلى بلاد قاحلة ليس فيها مطر، ويقصدون مصر. فإيش رد عليهم؟ فقال إلى غيوث يديه، إلى غيوث يديه والشآبي. صحيح أنا جاي على بلد قليلة المطر، ولكن يكفيني غيث يدي كافور، أي المطر الذي في يدي كافور، ويقصد به الجود، جود كافور يغنيني عن الغيث الحقيقي. فلديه غيث من المال يغني عن غيث من الماء. قال إلى غيوث يديه والشآبيب، والشآبيب مفردها شؤبوب، والشؤبوب دفقة المطر. فقال تركت المطر والغيث عند سيف الدولة وجئت إلى بلد لا غيث فيه، فقال لهم إنني أتيت لا غيث ولكن من نوع آخر، إنه غيث الكرم الذي يتمتع به كافور. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 32، نبدأ إن شاء الله تعالى في البيت 33 في الحلقة القادمة، الحلقة 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.